يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في الفقه كتاب المبدع في شرح المقنع لابن المفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الزكاة. وللزكاة شروط أربعة، أحدها أهلية الذابح، والثاني الآلة، الثالث أن يقطع الفلقوم المريء، الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح، وهو أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها إلا الأخرس، فإنه يومئ إلى السماء، فإن ترك التسمية عمدا لم تبح، وإن تركها ساهيا أبيحت. وعنه تباح في الحالين، وعنه تباح في الحالين. في رواية ثالثة أن ترك التسمية عمدا أو سهوا يجوز له من جاز له أن يأكل من الذبيحة المتروكة التسمية فيها. وبينا فيما سبق أن التسمية شرط في صحة الأكل من الذبيحة، فمن تركها عمدا أو سهوا لا يصح الأكل منها. وأما اعتراض أمس أو أما الشبهة الواردة بالأمس من قول القائل أن الله عز وجل لما أنزل آخر آيتين من سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، أي أجاب لهم ذلك، فالمؤاخذة هي العقاب، وهو أن يعاتب أو يعاقب على فعل ما طلب تركه أو اجتنابه. وهذه لا منافاة بينها وبين ترك التسمية، فإن تركها عمدا فهو آثم، لأن هذه الذبيحة لا تحل لأحد أبدا، من علم أنها متروكة التسمية لا تحل، فهو آثم أنه أضاع اللحم. وإن تركها سهوا فلا إثم عليه، كما قال ربنا سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهو في النسيان لا يؤاخذ، لكن ما فعله فقد ترك شرطا فيه فلا تصح. وكل من ترك شرطا أو ركنا في عبادة فإنها لا تقبل منه، ولكن لا يؤاخذ بالنسيان. نعم. وعنه لا تباح، وعنه لا تباح فيه ما قدمها في المحرر والفروع لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الرابعة لا تباح في الحالين، قدمها في المحرر وهو جد ابن تيمية حرر فيه المذهب، قال هذه الرواية هي أصح، وصاحب الفروع جد ابن مفلح كذلك قدمها عن الروايات الأخرى، قال لا تصح متروك، لا يصح أكل ما متروك التسمية من بهيمة الأنعام تركها عمدا أو سهوا، وهذا قدمناه بالأمس. نعم. ولأن الشيء متى كان شرطا لا يعذر في تركه سهوا كالوضوء مع الصلاة، لا يعذر في تركه سهوا كالوضوء مع الصلاة، إن الوضوء شرط في صحة الصلاة، لو تركها سهوا ما صحت الصلاة. نعم. وعنه يختص المسلم باشتراطها، ونقل حنبل عكسها لأن المسلم إيش معنى يختص المسلم باشتراطها؟ أراد أن يقول أن الشرط في رواية عنه أن الشرط خاص بالمسلم بذبيحة المسلم، فلو ذبحها كتابي فهي حلال ولو ترك التسمية. نعم، لأن المسلم فيه اسم الله، وسيأتي الكلام على الصيد. فرع: إذا شك في تسمية الذابح حل، فلو وجد شاة مذبوحة في موضع يباح ذبح أكثر أهله حلت وإلا فلا. إذا شك في تسمية الذابح، شك بمعنى وقع منه تردد، هل وقعت منه التسمية أو لم تقع، فالأصل فيه أن تحمل تصرفات المكلفين على السلامة وعلى الصحة، فمعنى أنه أتى بها. إذا شككت فمعنى أنه أتى بها. ثم قال: ولو وجد شاة مذبوحة في أرض أكثر أهلها مسلمين، فتحمل كذلك على أنها ذبيحة مسلم. هذه كيف تكون؟ لو وجد شاة مذبوحة في قرية، هل يصح الأكل منها؟ لا بد، هذه لقطة، لا بد، ما يصح أكل منها إلا إذا عرف صاحبها. لكن لو علم أنه جائع أو مضطر إليها فأخذها على أنه لو ظهر صاحبها عوضها، فالأصل فيها أنها أن من ذبحها مسلم فتؤكل منها. وكذا لو كان في برية في خلاء أو في طريق من طريق الحج فوجد بعيرا قد نحر، وهذا البعير مقلد، إيش معنى مقلد؟ يعني عليه قلادة، فما معنى وضع القلادة عليه؟ معنى أن هذا هديا مسوق إلى الحرم فعطب، إيش معنى عطب؟ يعني عقر، عجز عن المضي والمشي، فبدل أنه يعطل أهله ينحروه ويلطخوه بشيء من الدم ويتركونه، فمن مر عليه علم بدلالة الحال أن هذا إنما قصد به أن يطعم لمن مر عليه فيأكل ولا ينتظر أحد، لأن دلالة الحال دلت على ذلك. اقرأ ما بعده: وتحصل ذكاة الجنين الماكول بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح. هذه مسألة لما تكلم عن الذكاة وشروطها جاء بمسألة، فلو ذبح شاة حسب الشروط ثم ظهر من الشاة أو البقرة أو البعير جنين خرج ميت أو به رمق بسيط فمات ثوان فمات، قال ذكاته ذكاة أمه، هكذا بالرفع، يعني ما فعل بأمه كاف لحل هذا الجنين. أما إذا خرج حي فلا بد من تذكيته. واضح هذه؟ أجمع يعني وافق عليه أكثر أهل العلم ما عدا الحنفية، فإنهم يقولون لو خرج ميت ما يصح أكله، لا بد من تذكيته وهو حي، لأن ذكاة الحيوان لا تقوم مقام، ما تقوم في موضعين، إنما هي في موضع واحد. والحديث هذا ثابت صحيح، هم عرفوا الحديث لكن أولوه، وسنعلم في آخر هذه المسألة كيفية التأويل الذي أحدث في ذلك، لكن علمنا أن الجنين ما عدا مالك يشترط أنه يشعر، الجنين إذا أشعر يعني خرج وعليه شعر، الشعر هذا ليس هو المقصود أصالة، إنما المراد إنما المعنى أن نبات الشعر عليه ظهوره على جلده دل على أنه اكتمل خلقه فإذا لم يكتمل خلق لا يؤكل. وهذا رواه في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه عن بعض الصحابة، لكن الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم جاء مطلقا، ما قال أشعر أو لم يشعر، أي اسمع ما يقول. نعم. وتحصل ذكاة الجنين المأكول بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح، أو متحركا كحركة المذبوح. لما لم يقل أو متحركا وسكت؟ قيده بحركة المذبوح لأن حركة المذبوح لا يعيش بعدها، واضح؟ فقال إذا كان حركة قليلة يموت بعدها، هذا في حكم الميت. أما لو كان حركته شديدة ويعلم أنه سيبقى فترة هذا لا بد من تذكيته. نعم. روي عن علي وابن عمر لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أبو داود بإسناد جيد، ولأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه مثله من حديث أبي سعيد من رواية مجالد وهو ضعيف. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. الترمذي بعد ما روى هذا قال العمل على هذا عند أهل العلم، إيش معنى العمل على هذا؟ أي كلهم يأخذون به ولا يترددون عند الصحابة رضي الله عنه وكثير من أهل العلم. نعم. ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وابي هريره، ولان الجنين متصل بها اتصال خلقه يتغذى بغذائها فتكون ذكاته بذكاتها كاعضائها. ولان هذا عطف، عطف على الدليل الاول وهو الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك هناك دليل عقلي على جواز اكل الجنين اذا ذكيت امه، قال لأنه عضو منها وهو يتغذى بغذائها، فما يقع فيها من ذكاة وهو واقع عليه. نعم. ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان والقدرة، ولا يمكن ذبح الحيوان قبل انفصاله إلا بأن تجعل ذكاة أمه ذكاته. طيب، هذا دليل آخر. لما بين الدليل العقلي ذكر دليلا آخر، قال الأصل في الذكاة في المقدور عليه لا بد أن تكون بين الحلق واللبة، يعني ما تكون ذكاة إلا في هذا الموضع، إما نحر أو ذبح، والمعجوز عنه يطعن في أي مكان قدر، يرمى في أي مكان وتلك ذكاته، فإذا عقر أو ثبت تلك ذكاته. قال هذا ومعجوز عنه لأنه يخرج ميت ولا يمكن تذكيته. أراد أن يقول أن له نظائر في الشرع فلا تستغربوا. أصل هذا الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه أن ناسا من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينحرون الإبل ويذبحون البقرة والغنم فيجدون في بطنها جنينا، فسألوه عن ذلك، سؤالهم عن ذلك يعني هذا الجنين نأكله أو لا نأكله؟ ما وجه الشبهة التي وقعت عند الصحابة في أنهم يأكلوا الجنين أو لا يأكلوه؟ هم سألوه أنهم يجدوا ميت ما في حياة، لأنه لو كان حي ما في إشكال، فسألوا هذا ميت والميت محرم أكله. فلما كان هذا السؤال ثم إنهم وجدوا أن أمه تذبح وهو في بطنها، قد يكون حي في بطنها، كذلك هذا يعارض هذه الشبهة. فلما توقعت فيهم هذه الحيرة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك، فقال كلوه إن شئتم، اسمعوا كلمة إن شئتم، كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمي. أنا ما رأيت من تعرض لكلمة إن شئتم، لكن والله أعلم أنه رد جواب سؤالهم إلى مشيئتهم، لأن بعضهم قد يقع في منه استقدار لأكل هذا، وبعضهم يتردد، وبعضهم تأباه نفسه وتعافه، ولم يرد صلى الله عليه وسلم أن يلزمهم بما تتقدر منه نفوسهم، وقال إن شئتم كلوه، دل على إباحته وجوازه. سؤالهم لم يكن عن كيفية الذبح، إنما سأله عن أكل هذا، وسؤالهم إنما نشأ عن وجود شبهة وهو خروجه ميت، والميت معروف حكمه، وسؤالهم عن أكل هذا الميت لا عن كيفية الذبح. قلنا هذا لأن بعضهم أول هذا الحديث تأويل آخر سنعرف. اقرأ. لكن استحب أحمد ذبحه ليخرج دمه. لكن استحب أحمد ذبحه ليخرج دمه. لا يجوز لأحد أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم في شرط أو تفصيل أو جزء. وأحمد من أعلم الناس رضي الله عنه بالحديث وأروعهم في ذلك، فما معنى قوله يذبحه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك؟ لم يرد ذبحه تذكية له، لا، إنما أراد ذبحه لإسالة دمه. قال أسيلوا منه الدم، أخرجوا منه الدم، استحب إخراج الدم منه، لا أنه يذبحه ليحل أكله، وإلا هذه أصبحت معارضة للرسول. فطنتم لهذه؟ أي اقرأ، اسمع ما يقول. لكن استحب أحمد ذبحه ليخرج دمه، لذلك جاء العلة يخرج دمه، وإلا لو كان واستحب أحمد ليذبحه تذكية له ليخرج دمه يصبح من العي في الكلام. إيش معنى العي؟ أن تشرح ما هو مشروع وتوضح الواضح. إيضاح الواضح هذا من العي والعجز، لأنك إذا أكثرت الكلام فيما هو واضح عند السامع قد يكون فيه قصور في الإيضاح فيتلبس الأمر عليه. إذا قلت عرف الشمس ما يحتاج إلى تعريفها، كل الناس يدركونها. فإذا أردت أنه تقول قرص مضيء يشع منه، هذا موجود في القمر وفي النجوم وموجود في الكواكب السيارة وفي الطائرات إذا طارت، فما ينفع. فما كان واضح فهو من العي. فلما قال يذبحه ليخرج دمه علمنا أن هذا الكلام ليس عيا ولا حشوا، إنما أراد أن يقول أن هذا الذبح ليس بتذكية، وإلا يكون استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذبحه لأجل إخراج الدم منه. واضح هذا؟ اقرأ. وعنه لا بأس وإن كانت فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه. لكن استحب أحمد ذبحه ليخرج دمه. وعنه لا بأس، كلمة عنه لا بأس بعد استحب، أي في رواية أنه يأكله ولو لم يذبح ولو لم يسل دمه. نعم. وإن كانت فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، نقله الجماعة. وإذا خرج الجنين فيه حياة مستقرة، ذكرنا فيما سبق بعنا الحياة المستقرة وحياة حركة المذبوح، أن الحياة المستقرة هي التي يقول عنها الأطباء حالته مستقرة، لكن هم ما أحبوا يقولون حياته مستقرة لأنه فيه إزعاج لولي أمر المريض وأقربائه، وما يريد يقول حياته، قالوا حالته مستقرة، أي أن المرض لم يستفحل والشفاء لم يزد، فحالته كما هي، حتى ولو كان على بعد عن الموت خطوات قليلة يقولون حياته مستقرة، يعني ما زاد ولا نقص، يعني قريب من الموت وقد يكون بعيد عن الموت. فإذا قالوا هنا حياته مستقرة في المذبوح، ليس مرادهم أنه سيعيش بعدها، لا، إنما أرادوا أن هذه الحياة قد تطول، وهذا الطول كم هو؟ يعني مقدار يوم مقدار ساعات، هذه. أما حركة المذبوح لا، هي ثوان أو دقائق ويموت، فلما قالوا حياة مستقرة أن فيها حياة تطول فترة ما، عرفنا هذا المعنى. اسمعوا ما يقول: وإن كانت فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه. لم يبح لا إلا بذبحه، لا بد، لأنه أي حيوان مقدور عليه الله عز وجل اشترط التذكية في كتابه. أين ذلك في كتاب الله؟ إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، لما ذكر المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع قال إلا ما ذكيتم، فإذا ذكيتموه جاز أكله. نعم. نقله الجماعة لأنه نفس أخرى وهو مستقل بحياته، وقدم في المحرر وجزم به في الوجيز أنه كالمنخنقة، ونقل الميموني إن خرج حيا فلا بد من ذبحه، وعنه يحل بموته قريبا، وسواء عنه يحل بموته قريبا، يعني يحل أكله إذا كان موته قريبا، يعني حركة مذبوح. نعم. وسواء أشعر أو لم يشعر لإطلاق الخبر، وسواء أشعر أي هذا الجنين نبت عليه الشعر أو لم ينبت، خلافا لمالك ولبعض الصحابة رضي الله عنه. وقلنا ذهاب مالك إلى هذا الاشتراط لما؟ لأنه يدل على أن الجنين اكتمل الخلقة. طيب، وما فائدة هذه لو قلنا أنه لم يكتمل الخلقة؟ ما الذي يضر؟ قال لا يضر، لأنه لو لم يكتمل الخلقة فمعناه أنه مضغة، وهذه المضغة قد تكون عبارة عن دم لم يصلح للخلق، لا زال فيه علوقا من دم، فيكره أكله أو لا يصح أكله. علمنا معنى قوله إذا أشعر، هكذا رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني قوله، قول الصحابي، إذا ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر. وبه أخذ مالك وسعيد بن المسيب وقتادة ومجموعة من أهل العلم وجماعة من أهل العلم. نعم. وقال ابن عمر ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر، وقاله جماعة لما روى سعيد حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبي بن كعب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. وقال ابن المنذر كان الناس على إباحته إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. هذا مسألة ثانية أراد أن يقول ابن المنذر من أعلم الناس بالأحاديث وأقاويل الصحابة واختلاف الناس، أو من أعلمهم، يقول رحمه الله الناس متفقون على أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، ما يتطلب أن تمتنع عن أكله، فكل مما ذكيت أمه إذا خرج ميتا. قال لا نعلم في ذلك خلافا، إلى أن جاء النعمان. النعمان اسمه أبي حنيفة رحمه الله. قال إلى أن جاء النعمان فأبى أن يقول بذلك، قال إذا خرج ميت لا يؤكل. أراد يعني كأنه يقول أن قول الأحناف في هذا مخالف للإجماع السابق. واضح هذا؟ نعم. إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين، وجوابه ما سبق وحكم قال يعني أراد أن يقول الدليل أن الذكاة واحدة ما تكون ذكاة نفسين، ما يمكن. إذا ذبحت شاة لا تقول الشاة الثانية الميتة تجزي عنها ذكاة أختها. قال لا، لا بد لكل نفس ذكاة تخصها. نعم. وحكم بإباحته تيسيرا على عباده، ولا يؤثر في ذكاة أمه تحريمه كتحريم أبيه. وجوابه ما سبق، جواب النعمان في هذا ما سبق، أن الحديث جاء مطلقا لم يقيد فيه حياة أو موتا، وأن الناس عملوا به وأن تذكية أمه تذكية له لأنه جزء منها تغذى بغذائها، وأن المعجوز عنه يكفى اكتفى فيه بأي عقر يحصل فيه ولو لم يكن في اللبة أو في الحلق. نعم. ولو وجع بطن أمه وحكم بإباحته تيسيرا على عباده، أراد أن الله عز وجل لطفا بالعباد وتيسيرا لهم جعلها يعني رحمته سبحانه سبقت غضبه وهو سبحانه رؤوف بالعباد يرحمهم ويلطف بهم ويرى ما كان يسرا لهم. الله رؤوف بالعباد والله لطيف بعباده. ايش معنى لطيف؟ اللطيف انه يلطف بهم فيوصل خيره ورحمته برفق لا يشعره المتلطف به. فتشعر ان الله عز وجل وهبك ذاك الشيء وليس بسعيك، وأن الله أعطاك عافية ليس بكدك ولا ميراثك. الله لطيف بعباده يوصل إليهم خيراته دون أن يشعروا أو إن شعروا دون جهد منهم، وهو رحيم بهم لا يكلفهم سبحانه ما يشقهم ولا يطلب منهم ما يعجزون عنه ولا يرشدهم إلى أمر إلا وفيه خيره وسعادته ما يطيقونه. فقال هذا من تيسير الله بعباده، ما أضاع عليهم اللحم ورغب وأجاز لهم أكله، هذا من تيسيره سبحانه وتعالى على العباد. نعم. ولا يؤثر في ذكاة أمه تحريمه كتحريم أبيه، ولو وجأ بطن الأمة فأصاب مذبحه يذكى والأم ميتة، ذكره الأصحاب. ولا يؤثر في ذكاة أمه، أنا ما فهمت هذه المسألة. ولا يؤثر في ذكاة أمه تحريمه كتحريم أبيه، دعونا نسألون عنها المرة القادمة. يقول ولو وجأ بطن أمه فأصاب مذبحه يذكى، يعني هذه الأم لو وطئها فماتت ثم خرج الجنين حيا يذكى، ما يقال موت أمه تؤثر في ذكاته، يذكى هذا الجنين ويؤكل. نعم. فائدة قوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه، من رفع جعله خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ذكاة أمه، فلا يحتاج الجنين إلى تذكيته، هذا مذهبنا والجمهور. ومن نصب قدره كذكاة الجنين، فلما حذف الجار نصب فعليه افتقر. ذكاة الجنين ذكاة أمه، لما سألوه قالوا كلوه إن شئتم. ذكاة الجنين ذكاة أمه، وفي رواية كلوه إن شئتم، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه. ذكاة الجنين اتفق أهل العلم على رفع ذكاة أنه مبتدأ، وخبره ذكاة أمه كأنه ما وقع على أمه هو الواقع عليه فكلوه. ثم اختلفوا في رفع الجزء الثاني، الروايات الثابتة كلها رويت بالرفع، وهم قالوا أن ذكاة الجنين ذكاة أمه بالنص، قالوا هذه رواية وهي تخالف السؤال الوارد له صلى الله عليه وسلم. هم لما نصبوا الجزء الثاني ما المقصود منه؟ اسمعوا، إذا قلت ذكاة الجنين ذكاة أمه كقولك فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله قاصدا ناويا بأنه يغادر بلد الكفر إلى بلد الإسلام فارا بدينه ليقيم شعائر الله ويزايل المشركين، فإن كانت ذلك فهجرته إلى الله ورسوله، أي أن ذلك واقع صحيح يثيبه يثيب الله عليه. فذكاة الجنين زكاة أمه، فإذا قلت زكاة الجنين زكاة أمه بالنصب لابد هذا النصب يكون له فعل، وليس هناك فعل، لأن الذي ينصب المفعول فعل، وهذا النصب إما أن يكون مفعول مطلق، زكاة الجنين كالتذكية كأنك ذكيت زكاة أمه، أو تأتي بفعل تقدره، فإما أن يكون مصدر أو يكون مفعول به، ولم يسبق فعل لنصبه. فلما عجزوا عن هذه قالوا لا، المقصود زكاة الجنين كزكاة أمه، فحذف حرف الجر فنصب المجرور، وهذا وارد في اللغة، لكن هل كان الحديث كذلك؟ ويقالوا لا، إذا كان كما تأولتموه فما تقولون في الرواية الثابتة في أحد طرق الحديث فإن زكاته زكاة أمه. يعجزون، ما يمكن تقول فإن زكاته زكاة أمه كزكاة أمه، ما يصح هذا ولا يستقيم المعنى. ثم إنهم ما سألوا عن كيفية الزكاة، إنما سألوا عن هذا الجنين لما رأوه ميت هل يأكلونه أو لا يأكلونه. ولو كان الجواب أن زكاته تشبه بزكاة أمه فلا بد أن تذكوه لكان هذا خارج عن السؤال. ابن مالك الطائي أحد النحويين المشهورين صاحب الألفية. نعم، وهذا التقديرات في الأحاديث المكذوبة أو التي لم تثبت ما لها داعي، ما يصح أن تقدر وتتعب نفسك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: كيف نأكل ذبيحة الكتاب إذا سكت ولم يقل شيئا، ولا نأكل ذبيحة المسلم إذا سهى عن التسمية؟ أرجو التوضيح وبيان الفرق. يعني قال سؤاله أن الله أجاز ذبيحة الكتاب إذا كانت لا تخالف ما افترضه الله. الله عز وجل ذكر أنه ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به، هذه محكمة لا يصح تخصيصها. فإذا قال باسم المسيح أو نذبح هذا للكنيسة لا يجوز أكلها. فإذا ذبح وذكر اسم الله فقل قد يكون الله عنده مجموعة الثلاثة، عيسى وأمه والله سبحانه وتعالى، الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. فإذا ذكر الله فكل، فإن لم يذكر فلا تأكل. الله عز وجل فإن لم يذكر دل على أن ذبيحته وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأما المسلم لأنه أغلى وأعلى قدرا وهو نزيه وهو مطهر طاهر، والله عز وجل افترض عليه أمورا لم يفترضها على أحد من أهل من الكفار، دل على أنه يجب أن يأتي بالأمور على كمالها. والله عز وجل اشترط على المسلم شروط ما اشترط على أهل الكتاب، يكفيك هذا القدر من الفرق. والتعمق في مثل هذا من باب الكلفة ولا معنى له. نعم. يقول: ما معنى التقوى وما هي المعاني الكثيرة للتقوى؟ التقوى أن تطيع الله عز وجل فتأتي بما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه وتتبع وصاياه ووصايا رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت اتقيت الله، أي وتقواك الله أي اتقيت عذابه ورجوت رحمته. نعم. اللهم صل على محمد.